وما لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا قريب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعجل بالخطايا رحيم رحيم غوث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب.